الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى خلف الصف وحده، ومن صلى خلف الصف وحده يعني منفردا، وهذه حال وإن كانت مضافة، تعريفها لفظي مؤولة بنكرة يعني منفردا. من صلى خلف الصف، خلف منصوب على الظرفية، صف مضاف إليه وحده حال، صلى خلف الصف حال كونه منفردا، أو قام بجنب الإمام عن يساره أحد. أما الصلاة خلف الصف فجاء فيها حديث وابصة بن معبد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته رأى رجلا خلف الصف منفردا، فقال: لا صلاة لفذ أو لمنفرد خلف الصف. وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن. مقصود أن من صلى خلف الصف صلاته ليست بصحيح باطلة عملا بهذا الحديث، ودلالته صريحة على المطلوب. كثير من أهل العلم يرى أن الصلاة صحيحة، ومنهم من يرى أنه يعني صحيح مطلقا، ومنهم من يرى أنه إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في البحث عن مكان يصاف فيه من يصاف من المأمومين أو الإمام، وإلا حينئذ تكون صلاته صحيحة للحاجة، لكن لا اجتهاد مع النص. ما دام النص ثابت فلا كلام لأحد، لا تصح الصلاة خلف الصف. إذا لم يجد من يصاف، إن استطاع أن يصف عن يمين الإمام بها ونعمة، إن وجد في الصف فرجة فهو أولى وأكمل. إن لم يجد، قال بعضهم: يجتذب من الصف من يصلي معه، لكن حديث الاختلاج ضعيف، وهو اعتداء على المصلي وتشويش عليه فلا ينبغي. نعم، إن رجع أحد بطوعه واختياره ليتصدق عليه فيصف معه، هذا مأجور إن شاء الله تعالى، ولا يقال إنه أوجد فرجة في الصف أو تأخر من الفاضل إلى المفضول، وذلك لتحصيل مصلحة صحة صلاة هذا الذي لم يجد من يصف معه. هذا إذا صف خلف الصف ثم بعد ذلك جاء من يصافه قبل الركوع أو في أثناء الركوع، هذا لا إشكال فيه، لأنه أدرك معه الركعة، صلاة حينئذ صحيحة. أما إذا رفع الإمام من الركوع فلا يعتد بهذه الركعة الذي صلىها خلف الصف. من يقول بصحة صلاة الفذ خلف الصف، حجته حديث أبي بكر، حديث أبي بكر وأنه ركع دون الصف، والحديث مخرج الصحيح وغيره، ركع دون الصف فابتدأ صلاته منفردا خلف الصف ثم بعد ذلك لاحق بالصف، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود، أو لا تعد في بعض الروايات، ولا تعد أن لا تسرع المشي تمشي عدوا. وعلى كل حال قيل له: ولا تعد أو لا تعود، وكل من الروايتين يدل على صحة الصلاة في مثل هذه الصورة. فمن ركع دون الصف ثم لاحق بالإمام قبل أن يرفع من الركوع هذا لا إشكال فيه، لكن إن لاحق بالإمام بعد أن رفع من الركوع تصح، باعتبار أنه لاحق بالإمام وأدرك الركوع، والصورة صورة أبي بكر واضحة في هذا، إلا أنه إدراك الركوع له شأن، لأنه تدرك به الركعة. فقال بعضهم: إن لم يدرك الإمام راكعا ويلتحق بالصف قبل أن يرفع الإمام، وإلا فلا يعتد بهذه الركعة. وحديث أبي بكر معول من يقول بأن المسبوق لا تلزمه الفاتحة، لا تلزمه الفاتحة، لأن أبا بكر فاته القيام بقراءته بالفاتحة، فأدرك الركوع واعتد بهذه الركعة، اعتد بهذه الركعة، فدل على أن المسبوق لا تلزمه الفاتحة. وهذا قول جماهير أهل العلم، أبو هريرة والبخاري والشوكاني وبعض أهل العلم يرون أن الفاتحة لازم على كل حال حتى المسبوق، لكن حديث أبي بكر دليل للجمهور في أن المسبوق تسقط عنه الفاتحة. الجمهور حينما استدلوا نعم لا لا اللي فيها الرواية وإن كانت يعني بعيدة وضعيفة جدا لا تعد. يأتي كلام للمؤلف حول حديث أبي بكر والتفريق بين من عنده علم في المسألة، علم بالنهي لا تعد، وبين من لا علم عنده. الصلاة خلف الصف وحده، بعضهم إذا يقول إذا ضاقت به المسالك وعجز فإنه حينئذ يصلي على أي حال، وقلنا إنه مع ثبوت الخبر أنه الاجتهاد الذي قال له لا صلاة لفذ هو أحرص منه على أن يدرك المسلم الصلاة. لا شك أن لسنا بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على ما ينفعنا. لو افترضنا أن الصف الثاني فيه واحد في أقصاه من اليمين والثاني في أقصاه من الشمال، سميه فذ ولا معه أحد؟ لو واحد في أقصى الصف من اليمين والثاني في أقصى الصف من الشمال، هذه مصافة، أو نقول هذا فذ وهذا فذ، أو نقول هما اثنان فذ، هل هذه مصافة؟ ليست مصافة، ليست مصافة. لكن هل يصح أن يقال هذا فذ، هذا فذ في هذا المكان وهذا فذ في هذا المكان؟ هل يصح أن يقال وحده صلى خلف الصف وحده؟ لا يمكن أن يحصل مثل هذا، أن يقال له أعد ولا لا تعد. طيب خلف الصف، افترض ان الصف الاول قصير لا يتصور والصف الثاني اطول منه، يعني ما يجي مساجد في صدرها ضيق ثم تتسع، أنت افترض أنه في الصف المتسع واحد صلى في أقصى اليمين واحد صلى في خلف المسجد النبوي، في المسجد النبوي في التوسعة واحد صلى في أقصى اليمين واحد في أقصى الشمال، واحد ولا اثنين سميه الصف الأول قصير والثاني ها؟ يعني إذا وجد في الصف فرجة تنقطع المصافة ولا ما تنقطع؟ إيه؟ يعني يترك هذا إلى العرف، ها؟ يترك إلى العرف إن عد مصافا له وإلا فلا. نعم نفس الشيء، حكم واحد. نعم لا، واحد دخل مع الباب الشمالي وكبر وركع علشان يمكن ركعة، والثاني دخل مع الباب الجنوبي وكبر في أقرب مكان له ليدرك الركعة، يقول ما شاء الله ما دام فيه واحد الحمد لله لست بفذ. لكن عرفا لا يقال مثل هذا الصف، ولكن صلاتهم صحيحة ولا باطل على قول ببطلان صلاة الفذ؟ يعني ليس بصف كل واحد منهم فذ، هو لو نظرنا وحده يعني منفردا هذا ليس بمنفرد، نرجع إلى لفظ وحده يعني منفردا، هذا لم ينفرد، وإن كان باعتبار الرؤية والعرف منفرد. منفرد نعم. إيه صلى على. طيب الصف الأول ملتحم، إيه هذا ما في إشكال، لكن الثاني هذا ليس بصف، يعني واحد بأقصى الشمال وواحد هذا ليس بصف قطعا، لكن هل نسمي فذ؟ الآن فيها اثنين ما هو واحد، وقل في الوسط ثالث بعد، ويتصح الصلاة لكن ما يستوعب إلا واحد ولا يسمى مسجد بعد. إذا كان أقول مفهوم الحديث هل يخرج الواحد أو يخرج ما ليس بصف؟ يقولون ما داموا في سور المسجد ومثلين متراصين ليس بواحد، هذا ما في إشكال، صححوا صلاتهم ومر بنا، لكن الكلام فيما إذا كان واحد في جهة والثاني في جهة في صف واحد على سمت واحد، هل نستطيع أن نقول أن هذا صلى خلف الصف وحده، يعني حال كونه منفردا؟ هو منفرد بلا شيء، نعم بينه منفرد ما بجواره أحد. طيب يلا في تصحيح الصلاة مثل هذه الصورة مع القول بطلان صلاة المفذ ما تحتاج إلى. نعم وفذ بلا شك باعتبار أن النص يدل على العموم، نكرة في سياق نفي تفيد العموم، فذ أي فذ كان، لكن هل نستطيع أن نسميه فذ ومعه في آخر الصف الواحد معه أحد؟ ثم إذا قلت بالصحة أو بالبطلان افترضت فيه ثالث في الوسط، ها؟ لا لا اثنين باليمين ما في اشكال، تصافين ما في اشكال، المخالفه موجوده، المخالفه موجوده، التراص لا بد منه، التراص لا بد منه، سد الفرج لا بد منه. نعم هو عندنا خلف الصف والصف متحقق الذي هو الاول، شو ما يشترط تماما الصف الثاني، المقصود انه ما يصلي فذ، شو يصلي الاثنين ليس بفذ، ها؟ لا هذا خلل، ما شك انه خلل في عدم التراص، خلل في الاصطفاف، ولكنه لا يعني بطلان الصلاه. نعم يعني ابتعد بحيث يقول القائل انهما ليس بالصف، أما وجود فرجة مقدار شبر أو نحو هذا ما أحد يقول أنه ليس بالصف. أسم لكن أنت إذا رأيت يعني إذا رأى الرأي هل يقول هذا هذا هذا صف مع هذا؟ نعم إلا إحنا لم نفرق بين من وجد ومن لم يجد، كلاهم باطل صلاته، إحنا ماشيين على هذا، لكن يبقى أن الصورة التي أوردناها تحتاج إلى مو يدريك أن الاحتمالات كلها موجودة مع هذا الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، ما تدري اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولا اجتهاد مع النص، يعني احنا بنكلفه غرامه ولا سجن ولا ضرب ولا شيء، لا نقول هذا الصلاة الأمر سهل يعني. نعم ايه يعني مثل الفرجة والسارية يعني في حكم الالتصاق، مع انه جاء النهي عن الصلاة بين السواري لكنها إذا احتيج إليها في حكم الالتصاق فاصل غير معتبر. إيه؟ والله أنا في النفس منها شيء، يعني اللي بطال الصلاة في شيء لأنه ليس بفذ، وتصحيح الصلاة في النفس منه شيء، لأنهما لا يقول القائل بأن بعضهما مع بعض، احتاج المسألة إلى يعني العرف في من في تسميته فذ، يعني هل يسمى فذ أو لا يسمى فذ. نعم. لا لا ينتظر ينتظر، لا ما يصلي، صلي صلاة باطلة ما داعي. وين؟ والله أنا في نفسي من شيء، كل يسمى صف من شاف واحد بعيدا عن الثاني 20-30 متر، هذا في النفس شيء، فضلا عن يكون في مثل اسم المسجد النبوي، تشوف الحال تقول مع أحد، هذا معه أحد، هل معه أحد، والإمام معه أحد منفرد، في النفس شيء حقيقة، يعني له ذلك له ذلك. يا قفل أن يدخل مع أحد، يقفل أن يحضر مع أحد، وتفوت الصلاة، عذري عذر، ومن قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل قام ابن عباس معه حينما بات عند خالته ميمونة، فقام عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة اليمين، فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة اليمين. نعم. والشمس. إيه. نعم. يعني إذا وجد امرأة في صف فأراد أن يصف معها ما فيه رجال، هل نقول أنه فذ أو نقول ليس بفذ؟ لا لا لا، خلف الصف امرأة أجنبية أو محرم، افترض على الجهتين، لأنه مصحح الصلاة بجوار الأجنبية، يعني ما لم يحصل خلوة ولا مماسة ولا شيء، منهم من قال ببطلانية، لكن اللي عليه الأكثر التصحيح. نعم. يعني ما لم يحصل شيء يؤثر على الصلاة، مصافة المرأة معروف أنها يشغل. نعم. شم المقاربة، يعني هم غير مستوين فيأمرهم بالاستواء، يعني قصر الإمام في رصهم، فجاء واحد خلهم يتساوون، مطلوب هذا ترصوا. لا لا نقول وجوب، لكن هذا من إكمال صلاتهم، يعني من الإحسان إليهم قبل الإحسان إليه. إيه شوي هي معروف، لأن خلل هذا في الصف، الفرج هذه خلل، هو يسوي هذا الخلل، محسن إليهم مو محسن إلا نفسه. الوجوب لا لا يصعب أن يقال بوجوب، لكن رأينا من الطرائف في هذا الباب أن شخصا يساوي الصف ويحاول أن تلتئم هذه الفرج، ثم جاء واحد ودخل فيما تحصل من فراغ. نعم. وأعجب منه من اختلج وجذب شخص ليصف معه فلما رجع جلس مكانه، يعني اللؤم يصل إلى هذا الحد، يصل. نعم يصل إلى هذا الحد. كيف؟ صلاته صحيحة لكنه آثم، هو أولى به، لا يبطل الصلاة فيما فيه، لكن أجر ذاك أعظم إذا حصل له ما حصل. أحسن الله إليك، لو قام في الصف سبيل غير من يجلس ولم يجلس، أصل إدخال الصبي غير المميز في الصف خطأ وخلل في الصف، فرجة هذا فرجة. ومسألة من يكفر ببدعته ويصاف في الناس حكمه، ها حكم السواري، كانت الحاجة داعية لا بأس، من لم تدعو الحاجة فلا يصف بجواره، حكم السارية. ها بين أطفال مميزين صلاتهم صحيحة لأنفسهم ما في إشكال، لكن غير مميزين فرج هذا، وجودهم مثل عدمه. خلونا نكمل لأن ما في غير هالدارس، ودنا نكمل الباب. أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار بن عباس إلى جهة اليمين، أدار بن عباس والجمهور يخالفون في المسألتين، فيقولون إن أبا بكر صف خلف الصف، فجزء من صلاته خلف الصف، وهذا الجزء أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وأيضا ابن عباس جزء من صلاته عن يسار الإمام، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما مضى من صلاته ولو أقل تكبيرة الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته جاء وأبو بكر يصلي بالناس فجلس عن يساره، على رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام مأموم، وهذه عند مالك في الموطأ وغيره ويرجحها، يستدل بها من يقول بجواز الصلاة عن يسار الإمام، ومن يقول في رواية الأكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وأبو بكر مأموم يأتم به والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وهذا الذي عليه أكثر الرواة، لا يكون في الحديث دليل على هذا. أنت ما في نهي، في فعل، لا قل فعل، إدارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس من اليسار إلى اليمين، هل هذا يقتضي بطلان الصلاة؟ كونه فعل ما يخل بالصلاة، نعم، يعني كون الإنسان ينتقل من مكان من غير حاجة، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يديره من مكان إلى مكان، هذا لا شك أنه يخل بالصلاة. لكن ما يترتب على هذا الفعل، ما المقصود الفعل؟ المقصود ما يترتب على الفعل. نعم. هذا مرور، ما في فعل أصلا، مجرد مرور، يعني ما يسمى فعل، يعني مكث أو بقي خلف الصف. وين؟ وخلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو صف واحد خلف الإمام بمفرد يقول لا صح صلاته كالفذ، لو صلى فرد خلف الإمام قلنا أنه مثل الفذ خلف الصف، ما تصح صلاته. وأما إدارة النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس فلا شك أنها باعتبار أنه ترتب عليها ما يخل بالصلاة دل على الوجوب، دل على وجوب الإدارة، ومفهوم هذا أن الصف خلف أو عن يسار الإمام لا يجوز. والجمهور الذين قالوا أن الصلاة صحيحة وإن كانت خلاف الأولى أو على الأقل الكراهة، يقولون أنه صلى جزءا من صلاته عن يسار الإمام وما أمر بالاستئناف، لو كانت صلاته باطل لأمر بالاستئناف. نعم، لما صف جابر عن يمينه وجبار أو جبارة عن يساره أرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلف، صلف واحد عن يمينه والآخر عن شماله فأرجعهم النبي عليه الصلاة والسلام وراءه. ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، ما يدل على جواز أن يكون الإمام في الصف وسط المأمومين. هنا مسألة الجلوس، جلوس الإمام وماذا يصنع المأموم معه. قال وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما. جاء في المسألة أحاديث متعارضة، منها ما يستدل به المالكية في أن إمامة القاعد لا تصح مطلقا، إمامة القاعد لا تصح مطلقا سواء صلوا خلفه قياما أو قعودا، ويستدلون بحديث لا يؤمن أحدكم بعدي قاعدا قوما قياما، لكن هذا الحديث ضعيف، فالاعتبار له ضعيف جدا. في المسألة مما يصح إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأن قال وإذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، وهذا في الصحيح، وهو عمدة المذهب حينما قالوا أنه إذا صلى إمام الحي أو ابتدأ إمام الحي الصلاة قاعدا لعلة يرجى برؤها فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام الحي وغيره ما يحتاج إليه أن يصلي بالناس وهو خائف. قال وإذا صلى إمام الحي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام الرسمي هو الإمام الراتب، فلا يؤتى بإمام طارئ زائر ثم يقال صلي جالسا عشان صلي جلوس وراك، لا، فلا بد أن يكون إمام الحي لأن إمام الحي له شأن في الحي وله نوع ولاية في مسجده وحيه، فلا يقوم غيره مقامه. إذا ابتدأ لا بد أن يبتدئ. لماذا قلنا إذا ابتدأ؟ لنوفق بين حديث وإذا صلى قاعدا صلوا خلفه وقعودا أجمعون، وبين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو جالس وهم قيام، لأن الصلاة افتتحت من قيام، افتتح أبو بكر من قيام وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عن يساره إماما قاعدا وصلوا خلفه قياما. هذا عمدة الحنابلة ليوفقوا بين النصين جاءوا بهذه القيود. إذا ابتدأ لا بد أن تبتدأ الصلاة من قيام من قعود، أما إذا ابتدأت من قيام كصلاة مرض موته عليه الصلاة والسلام حيث ابتدأها أبو بكر من قيام فإن مصلون قيام. إذا ابتدأ إمام الحي فلا يؤتى بأي إمام يترخص الناس فيه، حادي يؤتى بإمام لو استأجر علشان يصلون جالسين، أي إمام لا، المسألة إمام الحي الذي له نوع ولاية في هذا المكان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. ابتدأ إمام الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها، ما جاب إمام حي، إذا إمام الحي إذا أقعد صب بشلل هل يستمر الناس يصلون وراء قعود؟ لا، إنما قالوا لعلة يرجى برؤها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى لعلة يرجى برؤها، لما صلى قاعدا لعلة يرجى برؤها، لما سقط من الدابة فجرح شقه الأيمن فصلى جالسا، وقاموا أشار إليهم أن اجلسوا وقال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، فأمرهم بالقعود لأن هذه العلة يرجى برؤها. صلوا وراءه جلوسا، أما إذا كان غير إمام الحي فهذا لا يصلى وراءه، وإذا كان ابتدأ الصلاة من قيام فهذا يصلون من قيام كما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام. إذا كان العلة لا يرجى برؤها فإنه حينئذ لا يصلى وراءه من جلو من قعود. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم خلفه قياما. المالكية عرفنا رأيهم أن القاعد لا تصح إمامته ولا يصلى وراءه لا من قيام ولا من قعود. الحنابلة هذا مذهبهم بالقيود التي ذكرناها. الشافعية والمالكية يرون والحنفية يرون أنهم لا يجوز الصلاة صلاة القادر على القيام صلاته قاعدا لا تصح ولو صلى الإمام جالسا، يصلي الإمام جالسا لكن مع ذلك يصلون من قيام كما حصل في مرض موته عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إمام وصلى جالس صلى قيام، فقالوا هذا ناسخ لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من أمرهم بالجلوس ومن قوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعون. صلى قائم خلص صلوا قيام، صلوا قيام. وذلك قال فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتم، لأن ابتداء الصلاة قيد عندهم ليخرجوا بذلك الصورة التي حصلت في مرض موته عليه الصلاة والسلام التي يقول الشافعية والحنفية ناسخة للحديث. ما يلزم من حيولة أي شخص يصلي يبدأ من قيام لا يجوز على أي حال أن يصلى وراءه من قعود سواء كان إمام الحي أو غير إمام الحي، لا لا ما تلزم. أي إمام أتم خلفه قياما، لأن الذي ابتدأ بالقيام أبو بكر وليس إمام الحي. نعم والشافعية إيه؟ لا لا لا عندنا نصوص، عندنا نصوص، عندنا نصوص. الآن أنت تتابع الإمام فيما يبطل صلاتك لو أن كنت منفرد، يعني هل يمكن أن تصلي منفردا المغرب بأربعة تشهدات؟ ما تصلي ربعة الشهر تبطل صلاتك، فأنت تتابع الإمام حتى فيما يبطل صلاتك لو كنت منفردا، ففي هذه الحالة يتابع ولو كان القيام ركن. نعم. فقام يقوم. نعم، لأن العلة مشابهة فارس والروم، فإذا قام ما في مشابهة. إذن باقي كثير يا أخوان، باقي الكرسي قاعد يجلس على الأرض قعود. ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف، يعني مثل قضية أبي بكر، ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد، قيل له لا تعد ولا تعيد أيضا. إذا ابتدأ إمام الحي لعلة يرجى برؤها، ما يصيب شلل وانتهى، صلون بقية عمره كلهم قعود له، كيف؟ وجوب. نعم. إيه؟ لا، لكن قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر للتوفيق بين القصتين، ابتدأت الصلاة من قيام، إذا لا نبدأ لا يصلون قعود. قال رحمه الله: من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف فلا يخلو إما أن يكون عالما بقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، يعني مثل هذا العمل، أو يكون عالما به، إما أن يكون جاهلا به أو عالما به. فإن كان جاهلا به صار حكمه حكم أبي بكر، صار حكمه حكم أبي بكر قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. وإن كان عالما به صار حكمه حكم أبي بكر بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. على كلام المؤلف لا، إن كان جاهل حكم حكم أبي بكر قبل أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود، وإن كان عالما بالحديث صار حكمه حكم أبي بكر بعد أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود. ولذلك قال: فإن كان وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، قيل له لا تعود ولا تعد، لكن لا تعود مرة ثانية. وقد أجزأته صلاته، يعني كما أن أبا بكر لم يؤمر بإعادتها، هذا أيضا لا يؤمر بإعادتها، لكنه نهي عن العود إلى مثل هذا الفعل، والنهي يقتضي الفساد. فإن عاد بعد علمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود، فإنه حينئذ يقال له صلاتك لا تجزئك بل أعدها. فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته، فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته. وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على هذا في رواية أبي طالب، يعني التفريق بين من بلغه الخبر وبين من لم يبلغه الخبر، هل هذا مضطرد؟ نعم، هل هذا مضطرد؟ يعني نفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة شخص، فقبل الصلوات التي صلاها قبل إبطالها، يعني المسيء مثلا، هل يقال له تعيد كل الصلوات التي صلت على هذه الكيفية؟ ما جاء ذلك ولا قيل له. أما بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة وشرح له الصلاة الصحيحة المجزئة، لا يجوز له أن يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك وغيره. الآن النص صحيح وثابت، يعني أو فرق بين من يكون الخبر بسببه وبين من يكون الخبر بسبب غيره لكن قبله، يعني الحكم مستقر، الحكم في هذا الحديث مستقر للجاهل في هذه الأوقات قبل وجوده بقرون، 14 قرن استقر الحكم، لكن هل يلزم العمل بالحكم قبل بلوغه أو بعده؟ يعني الناسخ مثلا، أنت عندك نص منسوخ لكن ما تدري أنه منسوخ، فصرت مستمرا على العمل بالمنسوخ. ثم بلغك الناسخ، أهل العلم يقولون العلم العمل بالناسخ من بلوغه، لكن هنا في مثل هذا تقرير شرع ثبت قبل وجودك بقرون، استقر التشريع على هذا، يعني فرق بين أبي بكر ومن يحصل له هذا العمل في هذا الوقت. لماذا؟ لأن أبا بكر تقرير حكم جديد، تشريع جديد، ما يدري كيف يفعل، ولو سأل ما أجيب، نعم، ولو أراد أن يصل إلى الحقيقة ما استطاع قبل ورود النص، لكن من أراد أن يصل إلى الحقيقة في مثل وقتنا هذا يستطيع أن يصل ولو كان جاهلا يسأل. إذا ما سأل وصلى مثل ما صلى أبو بكر على كلام المؤلف أجزأته صلاته. فإن عرف الحكم فيما بعد وبلغه الخبر وعرف هذه القصة فأصر على عمله وركع دون الصف، يقال له حينئذ أعد ولا تعد. قوله ولا تعد، هل يقتضي هذا النهي بطلان الصلاة؟ لأن النهي هذا إما لخلل مؤثر في الصلاة أو لخلل غير مؤثر في صحتها، لأن أبا بكر جاء مسرعا فأخذه النفس والبهر وسمع نفسه ممن هو أمامه، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل قوله لا تعود لأن ما فعلت مؤثر في صلاتك تأثير لا يخل بها، أو ما فعلته مؤثر تأثير مخل مبطل؟ يعني الكلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ لأن المؤلف قال إن كان لا يعلم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعود، قيل له لا تعود مثل ما حصل لأبي بكر، يعني هل مثل هذا مضطرد في النصوص التي صحح فيها بعض العبادات وأبطل فيها البعض يكون حكم من فعل ذلك ب1400 سنة حكم من فعلها وقت التشريع؟ نعم. طيب لو لم يرد، أو لو شخص ضحى بعناق وحصل الصورة كاملة، ذبح قبل الإمام وعند عناق ضحى بها ولا يعرف ما جاء في حديث أبي بردة، وشخص يعرف، الذي يعرف نقول عناقك لا تجزي، والذي لا يعرف علشان نطبق لا تجزي لأحد. لكن شيخ الإسلام تدري شو يقول؟ يقول تجزي إذا صارت الصورة منطبقة، مثل ما هنا إذا صارت الصورة منطبقة، جاء شخص ضحى قبل الإمام وذبح شيء لا يجزي ولا عنده غيره، يقول تجزي من صورة مثل صورة أبي بردة تجزي مثل الصورة التي معنا. لكن مسألة مفترضة عندنا في شخص لا يعلم، يعني علمه بهذه المسألة كعلم أبي بكر، ها حكم جديد وما يدري، يقال له لا تعود. وهذا تراه في مسائل كثيرة جدا لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها في كل المسائل نقول مثل هذا. هذا يلزم عليه لوازم يا أخوان، ها كيف إيه؟ طيب هذا اللي ذكرت أنا قبل قليل، هذا ما ذكرت أنا قبل قليل، أقول التنظير هل هو مطابق أو غير مطابق؟ نعم وين؟ بلى نعم. لا ما نقول كذا، نقول لأن الخلل مبطل للصلاة، مؤثر في صحة الصلاة، وهنا نقول الخلل غير مؤثر في صحة الصلاة، يعني في أقصاه من اليمين ثم بدلا من أمشي إلى الأمام أمشي إلى اليسار، نفس الحكم. كل هذا يرجع إلى أرجح الروايات في لا تعود أو لا تعد، أو لا تعد لمثل هذا العمل، وهل هذا النهي يقتضي البطلان أو لا، وهل هذا من أجل خلل مؤثر في الصحة أو في الكمال، كل هذا يعتري مثل هذا النص. كيف؟ على كلام المؤلف إذا كان يعرف الحكم يلزمه أن ينتظر إلى الصف، إذا كان لا يعرف الحكم لو صنع مثل صنع أبي بكر ما أعرف. أي يعني أهل النهي في قوله لا تعود عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى ركنه المؤثر أو إلى شرطه أو إلى أمر الخارج؟ حتى صلاته فيها خلل بلا شك، صلاته فيها خلل، لكن هل هو خلل مؤثر في صحة أو في كمال؟ هذا محل النظر. وشو شيء مثل ما عندنا هذا يؤيد كلام شيخ الإسلام. الأخوان ودنا نكمل، ما عاد بقي لها السطرين وفي كلام أيضا. قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، إذا استتر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة، لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي فنزل عن الأتان ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاته، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة من خلفه. منهم من يقول أن الإمام سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم سترة الإمام سترة من خلفه أدق، ومن مر بين يدي المصلي فليردده. الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث. ومنهم من يقول القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيح، ومنهم من يقول بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة. والجمهور لا يرون قطع وإنما يرون نقص الصلاة. طيب، ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة التي جاء نسقها في حديث واحد؟ قالوا الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها وما أشبه هذا. قالوا لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس كانت قطع الصلاة الصحابة. لكن الإجابة عن هذين الحديثين: أولا عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي. أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ومن مر بين يدي المصلي فليردده، مر بين يدي المصلي فليردده مفاده مطلقا سواء استتر أو لم يستتر، يصلي يرد كل من مر بين يديه سواء كان أمامه ستر أو ليس أمامه ستر، مع أن الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليردده، فهذا يدل على أن الرد خاص بمن استتر. أما من فرط ولم يتخذ سترة فليس له أن يرد. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل السترة تتخذ من أجل المصلي أو من أجل المار؟ تتخذ للمصلي أو للمار؟ بمعنى أنه لو كان المار بيده عصا فوضع العصا أمام المصلي وتجاوز وخذ عصا، هو بيده ما ثبته، ما أسكن العصا قدام المصلي، يمر أخذ عصاه ومشى. ها؟ لكن هذه سترة ولا ما تعد سترة؟ ترى هذه نظير النهي عن سفر المرأة بغير محرم، لا يخلو أن رجل امرأة إلا معها ذو محرم، ذو محرم له أو لها، لأن بعض الناس يقول أنا معي محرم وأسوق سيارة وأودي نساء، وقد يتفرد بواحدة معه محرم له ليس لها، وبعض الشراح قالوا له، لكن الأكثر على أن المحرم لها، لو معها ذو محرم يعني لها، هو الذي يحميها ويرد عنها، وبه تتحقق الحكمة والعلة. ما محرم له سهل، يعني يستطيع أن يصرف من تحت يده. الآن هذه السترة قلنا أنها للمصلي، ولا بالإمكان يمشي شخص يقطع صلاة صف كامل، الناس يصلون بعد صلاة الجمعة يتنفلون بغير سترة، ثم هذا معه عصا، كل ما أراد أن يتجاوز شخص وضعها أمسكها بيده أمامه واجتازها ومشى، هذه ليست بالسترة، لأن المقصود سترة للمصلي. إذا صلى أحدكم فليستتر، والسترة سنة عند الجمهور وأوجبها بعضهم. إذا صلى أحدكم فليستتر، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، وهذا صارف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليرده، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. المقاتلة يعني بالدفع الأشد من الأول، ولا يلزم معه أن يأخذ آلة حرب ولا سلاح ولا مسدس ولا سيف ولا شيء مر بين يديه أنهى، لا. ولا على قول من يقول فليقاتله بالسب والشتم، بعضهم يقول مثل ما يقال فيه قاتل الله اليهود يعني لعنهم، قاتله العنه وسبه واشتمه، بعيد كل البعد من مقاصد الصلاة. شخص مضطر للمرور بين يدي المصلي، أبو سعيد لما أراد الشاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه لم يجد مساغا، الشاب لم يجد مساغا، ومع ذلك رده أبو سعيد، رده أبو سعيد مرة مرتين ثلاثة لا نسلم انتهى، لأنه لم يجد مساغا. ويقول بعض أهل العلم إذا كان المصلي قد استتر وللشاب أو للمار مندوحة، يعني له طريق ثاني، فالإثم على المار. إذا لم يستتر المصلي وليس للمار مندوحة عن هذا الطريق فالإثم على المصلي، إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهما، إذا استتر إذا لم يستتر وللشاب وللمار مندوحة الإثم عليهما. لكن هذا التقسيم يرده حديث أبي سعيد، قال ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني فقط البهيم خاص بالأسود، نعم هذا مقتضى كلام بعضه. الحريري في درة الغواص يقول من هذا النمط، يعني ما يغلط فيه الخواص ويهمون فيه، توهمهم أن البهيم نعت يختص بالأسود، أن البهيم نعت يختص بالأسود لاستماعهم ليل بهيم، بل البهيم اللون الخالص، هذا كلام الحريري، بل البهيم اللون الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، ولا يمتزج به شية غير شيته، ولذلك لم يقولوا لليل المقمر ليل بهيم لاختلاط ضوء القمر به، فعلى مقتضى هذا الكلام يجوز أن يقال أبيض بهيم وأشقر بهيم، هذا كلام الحريري. لكن يقول الشهاب الخفاجي في شرح الدرة يقول هذا أيضا قول لبعض أهل اللغة، يعني ما ذهب إليه الحريري قول لبعض أهل اللغة، وخصه بعضهم بالأسود، وخصه بعضهم يعني بعض أهل اللغة بالأسود، وفي القاموس وغيره البهيم الأسود، انتهى. قال: وبه جرى الاستعمال، فليس ما أنكره بمنكر، ليس ما أنكره الحريري بمنكر، يعني تخصيص البهيم بالأسود. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.